نعم. يا أخي كثيرة باقي أربع شيء ها؟ يا مولي واحد وضع لكن يمكن تعلم عجل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلا بالله لا حول. نعم كذا يسأل عن الترديد مع الإقامة. الله أعلم فيها قولا للناس كثير من العلماء الترديد لكن ذكر بعض محددين ان الروايه التي فيها الترديد او الاجابه مع المقيم انما ما صحت. بعضهم يستدل على هذا بان الاذان يشمل هذا وذاك وعندي انا فيها تردد وتوقف. نعم. هذا يقول دفع الينا رجل مبلغا من المال وطلب منا ان ندفعه في وقف وعندنا حلقة في المسجد فهل إذا وضعنا المبلغ في الحلقة هل يدخل في الوقف؟ لا ما هو لازم تتشاوروا معه في الوقف. الوقف الوقف عند الناس إنه شيء ثابت عقار ولا شيء شو الحلقة؟ الحلقة يعني مبالغ تصرف تستهلك. نعم. هذا يقول من طلق امرأته من غير ما بأس وله منها أولاد فهل يأثم بذلك؟ يقول العلم أنه مكروه. نعم. وهذا نعم. وهذا السؤال الأخير أو يسأل هل سيكون هنالك درس الأسبوع القادم أو لا؟ ما في درس. جزاك الله خير. هذه ذكرتموني طيبة يعني لكن أنا اكتفيت بإتمام الكتاب ما دام الكتاب تم خلاص معنا ما في درس لا بشيء آخر يعلم ما شاء الله. سلام جزاك الله خير. جزاكم الله خير.